يقول السائل: إذا ضاع أو سرق مال من رجل، فهل يجوز له أن ينوي الصدقة بماله الضائع؟ نعم، يرجى له هذا، لأنه إذا فقده ونوى به الصدقة عمن وقع في يده وأباحه فيرجى له هذا. وفيه هذا أيضا رفق بالمسلمين، لأنه لربما وقع في يد من لا يستطيع تخلص منه أو تضعف نفسه، فإذا أباحه يرجى له الأجر، وفيه رفق بالمسلمين. وكان بعض السلف يتمنى أن لا يعذب الله بسببه عبدا من عباد الله، وهذا من كمال الرفق بالمسلمين والمحبة له، وهذا من الخير، وهذا الذي يعفو عن الناس يرجى أن يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة، حتى لو سرق منها المال، حتى لو اغتصبه رجل، فإنه إذا أحله فيه رفق، وهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو من الدفع بالتي هي أحسن، فإن ذاك ظالم ولكن هو يدفع بالتي هي أحسن، وهو خير من الذي ينتصر لنفسه بالدعاء، ولكن الذي لا يدعو ويثبت هو دون الذي يعني يحل من وقع هذا المال في يده إذا كان مسلما أن يبيحه منه، وأن يعني يجعل ذمته بريئة بهذا حتى يحصل لذلك الذي أخذ المال أو وقع في يده ولم يستطع أن يتخلص منه أن تبرأ ذمته بذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو أخذت المال من الكافر ولم أتمكن من رده إليه فماذا أفعل؟ حقيقة هذه المسألة مشكلة، وهو أن المال إذا كان لمسلم ووقع في اليد أنه يتصدق به عنه، ولكن الكافر أعماله لا تقبل، فهل يتصدق به عنه؟ لا يتصدق به عنه، ولا تقبل صدقة الكافر. وبعض أهل العلم قال في مال المسلم إذا وقع في اليد ولم يستطع أن يعيده إليه قال بعضهم أنه يتلفه، ولكن هذا قول ضعيف، قال بعض أهل العلم فيه إتلاف للمال بغير مصلحة، ولعل هذا مما قال فيه بعض أهل العلم أنه إذا وقع في اليد ولا يصلح التصدق به لخبثه كالربا كالفوائد الربوية، فإن هذا لا يتصدق به لخبث هذا المال، فكذلك هذا قد يقاس عليه، لأن هذا لا يتصدق به لكون صاحبه لا تقبل الصدقة منه، فقد يقال أنه لو ينفق أو يجعل أو يتخلص به على سبيل التخلص، يجعل في المرافق العامة، في رص الطرق، في يعني بناء دورات مياه في الطريق، لعل الذمة تبرأ بهذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل نمنع من يريد بناء مسجد بأموال مما فيها حلال وحرام؟ نعم يمنع، لأن المساجد لا تبنى إلا بكسب طيب، وقريش لما أرادوا بناء الكعبة وأرادوا إعادة الكعبة على بناء على قواعد إبراهيم ما استطاعوا بما معهم من الكسب الطيب، فبنوها على ما هي عليه، وهذا دليل على تعظيمهم هذا الأمر، ودليل على أن هذا الأمر معروف، وهو مما يعني بقي عندهم من دين إبراهيم ومن الأديان الباقية، أن بيوت الله لا تكون إلا بكسب طيب، بناء المساجد بأموال محرمة، وإنما تبنى بالكسب الطيب. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل منتجات الكفار وأطعمتهم طيبة أم خبيثة؟ وما هو الرد على دعاة المقاطعات؟ هذا فيه تفصيل طويل. أما الذبائح فذبائح الوثنيين والمجوس فلا تجوز، وأما ذبائح أهل الكتاب فمباح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطعام اليهود والنصارى مباح بشرطين: الشرط الأول أن تذكى زكاة شرعية، الذبيحة أن تذكى زكاة شرعية، الشرط الثاني أن يذكروا اسم الله عليها. وأما ذبائح الوثنيين والمرتدين فلا تجوز، وأما سائر الأطعمة التي تتعلق بالملابس وبغيرها فإنه لا بأس أن ينتفع بها وأن تشترى من جميع الكفار، إن لم تكون مصنوعة من مواد رجسة يعني يحرم استعمالها. وكذلك تكلم العلماء فيما أخذ منهم يعني في الحرب وفي غيره من الملابس التي هي تلامس أبدانهم، هل هي نجسة أو لا، على خلاف بين أهل العلم، لكن الملابس التي تباع الآن هي ليست مما يلبسونها. هذا يعني التفصيل في من حيث الجملة. وأما المقاطعة يعني ما يفتي به البعض الآن وما يعني ينشر بين الناس عن طريق الرسائل في الجوال وفي غيرها قاطع كذا ولا تقاطع كذا، فهذا لا يجوز إلا لولي الأمر. ولي الأمر هو الذي ينظر في هذه الأمور، وأما العامة فليس لهم هذا لا من العلماء ولا من غيره. والعلماء إن كان لهم نص ينصحون ولاة الأمر، لأن الإمام هو الذي يجتهد في هذه الأمور، فلا يجوز لمسلم أن يفعل هذا، هو من حقه في نفسه أن يشتري ويترك. وأما أن يدعو غيره لمقاطعة صناعة أو لمقاطعة نوع مما أباح الله عز وجل شراءه وبيعه، فإن هذا لا يجوز إلا بإذن من ولي الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تصح الزكاة من المال الحرام؟ لا تصح الزكاة من المال المحرم، وإنما تكون من المال الحلال، والزكاة تكون من الشيء الذي اكتسبه، يعني من جنس ما اكتسبه، إذا كانت من بهيمة الأنعام، وإذا كانت عروض تجارة وغيرها يزكي من المال، وكذلك إذا كانت أموال فإنه يزكي منها، لكن من الكسب الطيب الحلال. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم مسح اليدين للوجه بعد الدعاء؟ هذا فيه ثلاثة أحاديث ذكر الشيخ الإسلام أنها لا تصح، وذكر بعض أهل العلم كما ذكر ابن حجر أن بعضها يرتقي إلى درجة الحسن. فعلى كل حال الأحوط هنا إذا يعني تردد الأمر بين الفضيلة وبين أن يكون من الأمور المبتدعة فالترك هو أولى، لعدم ثبوت النص الذي يقطع بأن هذا الأمر هو من السنة ومما يعني يشرع بعد الدعاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الاسم الأعظم لله عز وجل جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض آيات من القرآن أنها متضمنة للاسم الأعظم، والخلاف مشهور بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن اسم الله الأعظم هو الله، ومنهم من قال الحي القيوم، ومنهم من قال الرحمن، ومنهم من قال الرب، وهناك خلاف بين أهل العلم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام وقوله غذي بالحرام؟ المطعم هو كل ما يطعمه الإنسان، وكذلك الغذاء يعني هو ما يعني يتغذى به الإنسان وينتفع به، فالمطعم قد يطعم الإنسان الشيء ولكنه قد يكون شيئا يسيرا، وأما الغذاء فإنه قد يكون كثير ويتغذى به وينتفع به. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب له؟ يعني يبعد أن يستجاب له، هذا قال العلماء هذا لا يقطع لأنه لا يستجاب له، لكن يستبعد أن يستجاب لمثل هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: الذي يأخذ على أذانه أجرا فهل هذا مطعمه حرام ولا يستجاب له؟ إذا كان يحتسب في الأذان وإنما يأخذ هذا مقابل وقته وهو محتسب الأجر عند الله عز وجل فلا بأس بهذا، وهذه مسألة ذكرها العلماء في التدريس وفي الأذان وفي الصلاة، إذا كان الرجل إنما يأخذ المال ليستعين به وهو مخلص في عمله فلا بأس عليه. وأما إذا كان لا يؤذن إلا من أجل هذا المال ولا يدرس إلا من أجل هذا المال، وإذا قطع عنه ترك، فإن هذا يخشى عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو قصة رجل حقيقي أو هو من باب ضرب الأمثلة؟ لا، هو في بيان وصف حال، ليس المقصود أنه يصف رجلا معينا، وإنما هو في بيان حال، من كانت حاله كهذه الحال فإن هذا حكمه. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا دعاك أحد إلى طعام هو رجل يتعامل بالربا أو يبيع المحرمات هل يجاب أو يترك؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ذكر العلماء إذا كان هذا الرجل يكتسب الحلال والحرام ويخلط بين هذا وهذا، فإذا دعا فإنه لا بأس بالاستجابة له، لأن المال المحرم لا ينتقل إلى غير من اكتسبه، وإلا لوقع الناس في حرج. وأما إذا كان هذا الذي دعا إليه هو من الكسب المحرم بعينه، أو أن يكون الشيء هو مسروق بذاته كأن يسرق شاة فيدعو الناس على طعامه، فإنه لا يستجاب لهذا. كذلك إذا تبين أن هذا من الربا، من الفوائد الربوية أو من الربا، اشترى طعاما ودع الناس إليه، فإنه لا يستجاب له. وأما إذا دخل في جملة ماله ولا يعرف هل هو من المباح أو من الحرام فإنه يستجاب له، ولكن باب الإنكار شيء آخر، قد ينكر عليه وقد يعني يهجر إذا كان في ذلك مصلحة من باب التأديب، هذا شيء آخر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في بيت اشتري عن طريق البنك؟ إذا كان المقصود أنه اشتري هذا البيت بفوائد فإن المال الذي اشترى به هذا البيت حرام، ولكن هذا البيت فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام. قد ذكر بعض أهل العلم أن المال الحرام إذا دخل عليه شيء من أن المال المباح إذا دخل عليه شيء من الحرام أنه يتخلص من المحرم، فإذا كان هذا من فوائد ربوية هو يأخذها فإنه يتخلص من هذه ويعيدها إلى أصحابه. وأما إذا كان هو الذي يعطي المال فإن هذا لا شك أنه يعني أن هذه الصورة محرمة، ولكن شراءه البيت بهذا المال إذا تاب لله عز وجل من هذه المعاملة فإنه تكفيه التوبة، لأنه لم يبقى شيء متعلق بذمته من المال وتكفيه التوبة، وله أن يصلي في بيته، ولكن يجب عليه أن يتوب من هذه المعصية التي ارتكبها ومن شراء ذلك البيت عن طريق المعاملة الربوية. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا دعوت الله فلم يستجب لي فهل أقول إن الله عز وجل ادخرها ليوم القيامة، أم أقول أني أكلت حراما ثم أتوب إلى الله وأستغفره؟ أنت لا تقطع بهذا ولا بهذا، ولكن يجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يعني يتهم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإجابة تكون يعني بأبعد ما يظن الآن أنه يتحقق به الطلب، فهو إما أن يدخر له من الخير مثلها أو يدفع عنه من الشر بمثل ما دعا أو يتحقق له ما طلب، فقد يمنع الله عز وجل العبد وله في ذلك خير. فكم الرجل قد يطلب المال وليس له فيه مصلحة، وقد يطلب الولد وليس له فيه مصلحة، وقد يطلب المنصب وليس له فيه مصلحة في دينه. ومن حكمة الله عز وجل أنه قد يمنع بعض عباده بعض ما يطلبون رحمة به، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بربه. فهذا الشيء إذا لم تحصل الإجابة فيه فإما هو بسبب ذنوبنا لم يستجب لنا، وإما هو من لطف الله عز وجل بنا. ولهذا كان بعض السلف يحب أن يعني أن يكون على ما أحب الله عز وجل له، وأن يكون راضيا بما هو فيه، وهذا لا يعني ترك الدعاء، له أن يدعو الله عز وجل، لكن تعلق النفس بالدنيا وكثرة السؤال لربما كان من الخروج عن الأمر المشروع. ولهذا ينبغي لمن أراد أو من سأل الله عز وجل شيئا من الدنيا أن يقيد هذا بأن يجعل الله عز وجل ذلك عونا له على طاعته، وأن يدعو الله عز وجل أن لا يجعله فتنة له في دينه، لأن الإنسان قد يسأل الله عز وجل ما يكون سببا لهلاكه. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل اكتسب مالا بطريقة غير شرعية ويريد التخلص منه، هل يعطيه لشخص آخر يشتري بها أشرطة علمية ويوزعها على الناس؟ إذا كان يعرف صاحب هذا المال واكتسابه وأخذه منه بغير طريق مشروع وإعادته أيضا إليه مشروعة فإنه يعيده إلى صاحبه، ولا تصح التوبة إلا بهذا. وأما إذا كان لا يعرف صاحبه أو كان من الأموال المحرمة التي يعني تداولها الناس من الرشوة وغيرها فإنه يعني يتخلص من هذا المال إذا كان هو الذي أخذ الرشوة يعيدها إلى صاحبها. وأما المكاسب الأخرى المحرمة التي يعني في بيع الخمر وفي غيرها فإنها لا يعيدها إلى صاحبها، وإنما ينفقها في المرافق العامة على سبيل التخلص بها منها. بارك الله فيكم. يقول السائل: وضح لنا معنى هذا القول: البذاذة من الإيمان. البذاذة هي التبذل وعدم يعني الترفع في الملبس وعدم الكدر، وهذا لا يعني أيضا لبس ما الرديء الذي لا يليق بالإنسان، ولكن ترك التزين والمبالغة في ذلك، يعني أن يكون الرجل متوسطا يلبس ثيابا يعني تليق به ولا يكون متتبعا لغالي الملابس وله عناية بالغة في المظهر حتى أنه قد يشتغل بها عما يجب عليه، وإنما يكون متبذلا لا يعتني بهذا كثيرا ولكن يلبس ما يليق به، وهذه الأمور ينبغي الاعتدال فيها لا إفراط ولا تفريط. بارك الله فيكم. يقول السائل: من حصل منه أخذ مال الغير في حال الصغر هل يعذر فيه لأنه كان غير مكلف؟ لا يعذر، لأن الأموال تتعلق بالذمم، حتى الصغير يتعلق بذمته كالزكاة فهي متعلقة بماله، كذلك المكاسب المحرمة فهي متعلقة، فهذا إذا عرف أنه أخذ شيئا وهو صغير فعليه أن يتخلص منه. بارك الله فيكم. يقول السائل: المال الذي اكتسب من الربا هل يجوز توارثه؟ لا، المال الذي اكتسب من الربا إذا كان الرجل هو الذي أخذ هذه الفوائد عليه التخلص منها، لأن هذا ليس هو بماله فيورثه غيره، وإنما هو مال محرم. وكذلك إذا عرف الورثة أن أباهم يأخذ الفوائد وعرفوا قدرها، فعليهم أن يعيدوها إلى أصحابهم، ولأنه ليس من الكسب المباح لأبيهم. وكذلك إذا بقي مع أبيهم أو مع مورثهم شيئا من الأمور المحرمة فإنهم يعيدونها إلى أصحابهم، فإن هذا ليس بماله الذي أباحه الله عز وجل، وإنما وصل إليه بطريق غير مشروع. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقول كثير من العلماء بصحة من يحج بالمال الحرام؟ يتكلم العلماء في مسألة قبول الحج بالمال المحرم، وهل يقبل أو لا يقبل، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة. ومن أهل العلم من قال أن الصلاة لا تقبل وأن الحج لا يقبل لأنه بكسب الخبيث، ومنهم من قال إن القبول الذي ورد في النصوص أنه لا يقبل، وأنه لا يحصل له القبول، إنما هو قبول الرضا، وأما قبول الإجزاء فيحصل، وخلاف مشهور بين أهل العلم، فيقولون أن الصلاة يعني هذه تسقط الفريضة ولكنها لا تقبل قبول الرضا الذي يحصل لمن توفرت في صلاته الشروط الصحيحة. فالخلاف مشهور بين أهل العلم، ومنهم من يقسم القبول إلى أقسام: قبول رضا، وقبول إجزاء، وقبول يتحقق به يرتفع به العقوبة في الدنيا، كالذي صلى في الدار المغصوبة لا يقال أنه تارك للصلاة ويستتاب في ذلك، ولكن ترتفع عنها العقوبة. وكذلك قد يقال أنه يقبل منه قبول الإجزاء وليس قبول الرضا الذي يحصل لمن تحققت الشروط الصحيحة في صلاته أو في عبادته. بارك الله فيكم. يقول السائل: ماذا يصنع من كانت تغذيته محرمة لكن ليس بكسبه وإنما بكسب ولي الذي يعمل في الحرام وهو يصرف عليه؟ هذا كما تقدم التفصيل، إذا كان الذي ينفق عليه هو الذي يكتسب الحرام وهو لا يعرفه بعينه فليس عليه حرج فيما أنفق عليه، إذا كان والده أو غيره أنفق عليه وهو صغير وهو لا يعلم فلا بأس عليه بذلك. وأما إذا كان عرف شيئا من المحرم وأكله فإنه لا شك أن هذا لا يجوز له، ولكن إذا كان في الصغر فيعفى عنه. وكذلك إذا كان شيء يعني لا يمكن استدراكه، كأن يكون أكل من لحم يعلم أن من يعني أنفق عليه سرقه أو اغتصبه، فإنه لا يمكن له أن يتخلص من هذا. ولكن إذا أكثر من الصدقة، خصوصا يعني في من يظن أنه أخذت أمواله وظلم من قبل يعني من ينفق عليه، فيكون هذا يعني أولى، ويرجى إن شاء الله له مع هذا خير مع يعني الدعاء لهم أيضا لهؤلاء المظلومين. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إعطاء الرشوة لنيل حقه وهو لم ينال هذا الحق إلا بهذه الطريق؟ أباح بعض أهل العلم هذه الصورة، وهو أن الرجل إذا كان له حق لا يمكن أن يتخلص أو لا يمكن أن يستوفي حقه إلا بأن يعطي شيئا من ماله، فإن له هذا. وبعض أهل العلم يمنع من هذا، يقول أنه ليس له أن يستعيد هذا المال المحرق الذي أخذ منه بغير حق إلا بطريق مشروع، وهو بأن يسترجعه منه بطريق مشروع، فليس له هذا. من أهل العلم من أباح هذه الصورة، ومنهم من لم يبح هذه الصورة، ولا شك أنه إذا استغنى وترك هذا، هذا أحوط لدينه وأبرأ لذمته. ولكن إذا كان الأمر يعني يتعلق بمفاسد عظيمة له، كأن يعني يغصب بيته أو شيء لا يكاد يستغني عنه ويلحقه به ضرر عظيم، فيرجى له لو أخذ بهذه الرخصة أنه لا شيء عليه في هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا دعوت الله تعالى فوقع ما دعوت، فهل لي أن أقول إن الله استجاب دعائي تحدثا بنعمة الله؟ إذا كان من التحدث بالنعمة فلا بأس، لكن يخشى يعني أن يدخل هذا شيء من الرياء والعجب، فمن الذي يضبط نفسه؟ إذا كان تحقق هذا الأمر على الشرط الذي ذكرت وهو تحدث بالنعمة بنعمة الله عز وجل ولم يحصل بالنفس شيء، فهذا شيء لا بأس به، بل هو مأجور عليه. ولكن إذا كان يخشى على نفسه، ومن الذي يعني لا يعني يخشى على نفسه أن يقع في نفسه شيء من العجب، خصوصا إذا ما تكلم الناس به ومدحوه، خصوصا إذا انصرفت قلوب الناس إليه وجاءوا يقولون له ادعوا لنا، وخصوصا إذا ما اشتهر بين الناس وابتلي بالشهرة، فهذا لا مصلحة له فيه، ويخشى عليه بعد ذلك أن يضعف. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين.